دكتور عبد الله، دكتور محمد زروع الطبيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الاثنين 26 من شهر ربيع الأول من العام 43 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 63 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرئاسات والشهوات. وهذه الآيات فيهم إلى قوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه. ولاحظ سبحان الله، من عمل بخلاف ما علم من الخير يكون عمله ذما عليه وبالا عليه. لاحظ الطبيب الذي يعالج الناس إذا خان أمانته، قبح الخيانة فيها أشد من غيره، لأنه يودي بحياة الناس. والعالم مسؤول عن أديان عن دين الناس، فإذا تنكب الحق وأفتى الناس بجهل هذا ضلال، فكيف إذا عياذا بالله هو نفسه في ظاهره وباطنه تنكب الصراط المستقيم. وتشبيهه بالكلب كما سيأتي في حال لهف الكلب، يعني قبيح الأوصاف. نعم يا شيخ ماجد، أحسن الله إليك. وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه، وذلك من وجوه: أحدها أنه ضل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا. وهذا كما يقال، من ليس كما يحتج بعضهم أن هذا مسائل قضاء القدر، هذا من عدل الله. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. نعم يا شيخ صلى الله عليه. وثانيها أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا، فإذا انسلخ من الآيات بالجملة كما تنسلخ الحية من قشرها، فإنه انسلخ من الآيات بالجملة كما تنسلخ الحية من قشرها، ولو بقي معه منها شيء لم ينسلخ منها. وثالثها أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه، لهذا قال تعالى: فأتبعه الشيطان، ولم يقل تبعه، فإن في معنى فأتبعه أدركه ولحقه، وهو أبلغ من تبعه لفظا ومعنى. يعني المراد هنا فأتبعه يعني هو المتبوع أو التابع؟ أتبعه الشيطان يعني هنا قال فرق بين تبعه فأتبعه الشيطان، يعني هنا المتبوع هو هذا العالم الضال، والشيطان يتبعه ليزيده ضلالا، يكون خلفي ليزيده ضلالا، أو تكون بالعكس، لأن تبعه التابع يكون خلف المتبوع، أليس كذلك؟ نعم بسم الله. أعيد العبارة شمعت. قال: فأتبعه الشيطان ولم يقل تبعه، فإن في معنى فأتبعه أدركه ولحقه وهو أبلغ من تبعه. أدركه ولحقه. الإخوان وش نظر لكم؟ هل هنا المتبوع فأتبعه هذا المتبوع الشيطان أو العالم الضال؟ هنا يا شيخ عبد العزيز جزاك الله خير، الهمزة هنا قد يتبادر للذهن أنها للتعدية وهي ليست للتعدية، لأن أتبع يعني فأتبعه كأنها فاتبعه، يعني هل يقال الشيطان هو الذي يمشي خلفه وهذا الضال في الأمام على هذا؟ نعم أتبع ويوجهه، هو وراءه ويوجهه. طيب يا الحفاظ القرآن الكريم تعطونا آية فيها فأتبعه غير هذه الآية؟ هناك آية أخرى؟ هل في القرآن آية أخرى أتبعه أتبعناهم فأتبعهم فرعون أحسن الله عليك فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى. إذن ماجد هل نحفظ كل من حفظ الكمبيوتر؟ لا هذا من الكمبيوتر أحسن الله عليك. ونعمل الجواب وبئس الاستخدام. طيب فأتبعهم فرعون، إذن فرعون في الأخير أليس كذلك؟ بلى. وموسى في الأمام عليهم عليه الصلاة والسلام. صحيح. وهو في الأمام حسا ومعنى عليه السلام. إذن فأتبعه الشيطان كأن الشيطان يعني كأن في الآية والعلم كان يظهر لي أنا وفهمي ناقص يظهر لي أن هذا الرجل الله يجره وياكم يعفينا وياكم جميعا أنه من ضلاله وغيه وانسلاخه من العلم الذي أتاه الله يعني أصبح نعوذ بالله قائدا للضلال لا مقودا، الشيطان خلفه. صلى الله عليه. ورابعها أنه غوى بعد الرشد، والغي الضلال في العلم والقصد، وهو أخص بفساد القصد والعمل، كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد. فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. أعد رحمك الله. صلى الله عليه. رابعها أنه غوى بعد الرشد، والغي الضلال في العلم والقصد، وهو أخص بفساد القصد والعمل، كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد. فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإن اقترنا فالفرق ما ذكر. فأعد رحمك الله أخرى. قال رحمه الله رابعها أنه غوى بعد الرشد، والغي الضلال في العلم والقصد، وهو أخص بفساد القصد والعمل، كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد. فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإن اقترنا فالفرق ما ذكر. الغي في العلم والقصد، والضلال في العمل والاعتقاد. يا شماجد نعم العلم والاعتقاد. العلم والاعتقاد الضلال. هذا الضلال. اي نعم السلالي. والغي في العلم والقصد. اي نعم. طيب الصورة غير واضحة يا أخوان. الغي في العلم والقصد، والضلال في ماذا؟ في العلم والاعتقاد. أي نعم سمع ليك. يعني يشتركان في العلم، العلم الغي والضلال يشتركان في العلم، ويفترقان أن الغي يكون في القصد والضلال في الاعتقاد كذا. نعم كأنه شيخ أنا حفظك الله. نعم يا شراشد. كأن ابن القيم رحمه الله يذكر أن اللفظين الغي والضلال من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، نعم. وإذا افترقت اجتمعت. فهو لا إشكال لما نعم هو لا إشكال لك شيخ راشد. هنا قال القصد، هناك الاعتقاد، يعني قصد القصد النية، نعم. تنافي الإخلاص، نعم. أولا شيخنا، أولا هو لما فسره فسره على أنه مفرد، ذكر مفردا فيدخل فيه الضلال، فقال والغي الضلال في العلم والقصد. ثم قال بعد ذلك وهو أخص بفساد القصد والعمل، كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد. ثم ذكر أنه إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، كما في الآية هنا الغي مفرد والله أعلم. يعني الغي هنا دخل فيه كل، دخل فيه الضلال كذلك قصدك يعني؟ نعم نعم. طيب في كتاب لعل الدكتور شمراني أدرى، كتاب الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري، من لطائف المصنفات التفريقات بين ما قد يكون من المتماثلات في الظاهر. وأذكر الشيخ غديان رحمه الله كان يقول ما أشكل علي أن بعض الآيات تختم بما كنتم تفعلون أو كان يفعلون وبعضها يعملون، فما الفرق بين يعملون وبين يفعلون؟ إن لم تخن الذاكرة، دكتور شمراني موجود على شمراني معنا؟ نعم نعم نعم. إن لم تخن الذاكرة أن العسكري يقول الفرق بين يفعلون ويعملون. نعم نعم. أن الفعل، أن الفعل المحسوس الغالب يطلق على إذا كان الفاعلون يباشرون الأمر، أما إذا انتهى فيسمى عمل. مثلا يقال من هؤلاء من هؤلاء اللي يفعلون هذا البنيان، فإذا انتهى البنيان قالوا من عمل هذا. لعل الفشراني يراجع لما كتاب الفروق اللغة فينا جميعا أو غير أو يرجع غيره. بس في شيء أنا جربت يا شيخ عبد العزيز في كتاب أبي هلال، لأنه ما في كشاف باللغة، فيعني علشان تبحث مثل هذا الفرق تبحث في كل الأبواب، يعني تقرأ الكتاب كله. صحيح، هو بوابه أنا عندي الأبواب النسخة اللي عندي بالفعل ما شاء الله تبارك الله ما فيها ثلث جزء. لا صحيح إجمالي هذه، نعم هذا مرحلة طيب هذا، لكن لعل الطبعات المتأخرة علوم هذا إيش أو الكمبيوتر الشيخ كما يقال الشيخ جوجل. نعم يا شيخ ماجد الله يليك. قال رحمه الله وخامسها أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم فكان سبب هلاكه لأنه لم يرفع به فصار وبالا عليه، فلو لم يكن عالما كان خيرا وأخف. الرفعة رفعتان، آية المجادلة أو مجادلة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، رفعة ورفعة أهل العلم على غيرهم من أهل الإيمان، فهذه رفعة خاصة والعلم يرفع صاحبه. وأذكر في المقررات في المراحل الأولية عن بيت شعر مشهور الطلاب ندرس، العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف. نعم شيخ أحسن الله إليك. فلو لم يكن عالما كان خيرا له وأخف لعذابه. وسادسها أنه سبحانه أخبر عن خسة همته لو لم يكن شيخ ماجد أعد فإنه لم يكن، قال رحمه الله فلو لم يكن عالما كان خيرا له وأخف لعذابه، لأن حاله توجب عليه أن يرفع نفسه، ولهذا سبحان الله إذا الإنسان يعني خالف ما كان موضعه يعني النفسي والخلقي فقبح به أو يزداد القبح في حقه، مثل ملك كذاب ما يخزي بحاجة يكذب، حما يكذب الضعيف، حما ملك يأخذ ما يريد كما يريد إذا شاء الله. وشيء مطل زاد، هذا الرجل قد ذاق الحلال وشاب رأسه الحلال، فالقبح في الزنا في حقه أشنع من الشاب وعائل مستكبر. الفقر الغنى والبطر من دواء الكبر، أما هذا فقير وليس فيه من دواء الكبر ويتكبر فقبيح بالجميع. كذلك العالم إذا ظل بعد هدى وانسلخ من التعاليم العقدية والسلوكية والتعبدية أشد في حقه من العامي، لأن العام قد أحاط بالعلم، أحاط بكثير من العلم وعرف الخير من الشر والحلال من الحرام بخلاف العامي. نعم يا شيخ. أحسن الله عليك. وسادسها أنه سبحانه أخبر عن خسة همته وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى. وسابعها أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس، ولكنه كان عن إخلاد إلى الأرض وميل بكليته إلى ما هناك. مع أحيانا قد يكون الإنسان قد يميل الإنسان لشيء إما حديث نفس وإلا تأويل وإلا، لكن أن يتعمد ويتنكب الطريق عالما عامدا فهذا أشنع وأقبح. لهذا يعذر من قال الكفر جهلا، يعني مثلا شخص مسكين فرح اللهم أنت عبدي وربك وقع في اضطر إلى ذلك إلى ذكر، لكن أن يقول اختيارا أو أن يقف المعصية باختياره، يعني يجبر الإنسان المعصية على شرب الخمر يجبر إجبارا، على أكل الخنزير إجبارا، هذا لا يعثم، بل قد يؤجر إذا كان كارها لأنه الآن مكره وهو كاره، فهذه الكراهية يؤجر عليها لأن إنكار منكر من قلبه، لكن إذا اختار ذلك عامدا أعوذ بالله هذا اللي يظل بعد هدى. نعم يا شيخ. أحسن الله عليك. وأصل الإخلاد اللزوم على الدوام، كأنه قيل لزم الميل إلى الأرض، ومن هذا يقال أخلد، هذا يقال الخلود هو اللف الطويل. نعم الشيخ. والدائم سمعني. ومن هذا يقال أخلد فلان بالمكان إذا لزم الإقامة به، قال مالك بن نويرة لأبناء حي من قبائل مالك وعمر بن يربوع أقاموا فأخلدوا. وعبر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض، لأن الدنيا هي الأرض وما فيها وما يستخرج منها من الزينة والمتاع. وثامنها أنه رغب عن هداه واتبع هواه، فجعل هواه إماما له يقتدي به ويتبعه. وتاسعها أنه شبهه بالكلب الذي هو أخص الحيوانات همة وأسقطها نفسا وأبخلها وأشدها كلبا، ولهذا سمي كلبا. وعاشرها شيخ ماجد أعد شباب الكلب أعد، قال رحمه الله أنه شبهه بالكلب الذي هو أخص الحيوانات همة وأسقطها نفسا وأبخلها وأشدها كلبا، ولهذا سمي كلبا. والله هذا الوصف عاد، هذا الوصف قد يقال في الحيوانات أنها أخص من الكلب وأقبح، والعرب سمت بكلب وكما قال الجاحظ بن قتيبة العرب تسمي بأسماء الحيوانات لجميع ما هي الصفات، والكلب عنده الوفاء. على كل حال نعم، وقال الخنزير نعم، وفي اللغة لو قال الكلب من أخس من تبعيد قد يعني لكن أيضا ربط الأسماء بحقائق الأشياء أيضا فيه كلام عنده في اللغة. ربط الأشياء كذا يعني مثلا ربط يعني اسم الكلب بخاصية فيه أيضا أقول فيه كلام لأهل اللغة، لأنهم يعني لا ينطبق هذا على على على كل حيوان. يعني مثلا ستضطر أنك تجد يعني رابطة بين القط مثلا اسما وحقيقة. وهذا الكلب هنا ترى يطلق على إذا باللغة يعني يطلق على غير الكلب اللي يعني قد يكون أوسع. الكلب العقور ما تكلم يقال، حتى البغل لو عقر والضأن لو عقر تكلم كلب عقور يطلق على هذا وذاك، لكن غالبا الاسم العلم على الكلب اللي قابل كما قال القط. لكن وصف الكلب في القرآن دقيق جدا لأنه خصه باللهف. ولا إشكال أيه. نعم. الإشكال أنه قال أخص الحيوانات، هذا قصد. أيوة القيم. ولو قال من أخص يعني في حيوانات الآن لها صفات قبيحة مستقبحة، بس قضية هو أخص الحيوانات هنا يعني. ولهذا يعني إذا صار ذكر بك المعلم يعني في أشياء فيها نوع من، فلو قال من أخص الحيوانات قد يعني عبارة تكون سليمة لا اعتراض عليها. من اللطائف أن ابن المرزبان ألف كتابا أكيد سبق ذكره، تفريض الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. وطبع الشيخ زهير الشاويش رحمه الله في مكتبة الإسلامي طبعا قد تكون طبعة الثانية. الشافعي من لطائف ما يقول في الكلاب يقول أنا ليت الكلاب لأنها كانت مجاورة، وليتنا لا نرى مما نرى أحدا، إن الكلاب لتهدأ في مواطنها والناس ليس بهادي شرهم أبدا، فاهرب بوحدك واستأنس بوحدتها تبقى سعيدا إذا ما عشت منفردا. حتى من لطائف كلام القيم قال إن العلم يشرف صاحبه حتى الكلب بهيمة. ولهذا حديث أبي ثعلبة أو غيره إذا أرسلت كلبك المعلمة فصاد فسمي الله ثم كل. فلاحظ إذا كان الكلب غير معلم لا تأكل. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك يا شيخ، أليس التشبيه الذي في الآية ليس لذات الحيوان ذاته وإنما لاستواء حالتين، إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث، فكأن الحمل عليه أو عدمه لم يغير من طبيعته. ومن هنا أتى التشبيه بمن حمل العلم أو لم يحمل سيان وليس لذات الحيوان. هل يمكن أن يقال أن هذا هو؟ نعم، هو لا إشكال في كلام، هو الإشكال لعني فقط لما قال أخص الحيوان هذا قصد، والكلام سليم ينطبق على كل ما ذكرته وانت في الشرائع. طيب لكن قصدي قوله هو أخص الحيوانات، هذه العبارة فقط. ولو قال من أخص الحيوانات لأن جاء في ذكر صفات يعني حل أكله إذا صاد بعد التعلم، هذا خاص بالكلب مثلا، أو حتى قاس بعضه وما تعلم من السباع، لكن قصدي لما قال هو أخص الحيوانات بس هنا الإشكال. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وعاشرها أنه شبه لهثه على الدنيا وعدم صبره عنها وجزعه لفقدها وحرصه على تحصيلها بلهث الكلب في حالتي تركه والحمل عليه بالطرد، وهكذا هذا إن ترك فهو لهثان على الدنيا وإن وعظ وزجر فهو كذلك، فاللهث لا يفارقه في كل حال كلهث الكلب. الله. قال ابن قتيبة: كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب، فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة وحال الري وحال العطش. فضربه الله مثلا لهذا الكافر فقال: إن وعظته فهو ضال وإن تركته فهو ضال كالكلب، إن طردته لهث، وإن تركته على حاله لهث. وهذا التمثيل لم يقع بكل كلب، وإنما وقع بالكلب اللاهث، وذلك أخس ما يكون وأشنعه. أي كتاب؟ عزاء كتاب طيبة؟ أي نعم أحسن الله. قال في تأويل مشكل القرآن، ونقله ابن الجوزي في زاد المسير والقرطبي. ممكن يا شيخ عبد العزيز أنه غلب ما يستخدمه الناس، فأكثر ما يستخدم الناس في كلامهم إذا أرادوا أن يعني يشتموا شخصا أن يربطوه بالكلب، ونادرا ما يعني يستعمل حيوان آخر غير الكلب، فربما هو حكم على الغالب بين الناس. قبل قليل كنت عند أخي الكبير في زيارة الله، شهد الرحمن ذكرتني عليه، فكنت مدعوا مرة عند أحد الفضلاء، وكنت شرطت عليه أن يكون الطرف وطلخ بيت أنظف وأحشى وأحسن، وكان أحد الحاضرين من يسمونهم أصحاب الشميات، رجل من كل بلد فيها اصطلاح، فقال لي كلام معناه طبعا أنا ما أجيب النص، يعني قال لي يا فلان جزاه الله خير يعني باب المحبة، أرجوك اقبل دعوتي. قلت تفضل. قال اقبل دعوتي لا أطبخن لك طبخة ثم شتم ولديها. قلت يا أخي لا تشتم. قال طبخة بنت كلب. قلت طيب هذه فنعم الآن يشتمون يقول يا أجلكم الله ابن الكلب وكذا، لكن مع هذا كله قضية أن أخص الحيوانات هذا فقط اعتراف أن هناك حيوانات أقبح وفي صفاتها وفي طبائعها وفي، فلو قال من أخص لك أنا يعني الأمر أهو. ثم ما قال ابن قتيبة أنا وقفت على حقيقة مقال بديع سمعته ما شاء الله ليقراه كان فصيحا، أظن نقله من كتاب الجاحظ الحيوان أو نقله، لعل الأخوان يساعدوني فيها، سمعته من بضع سنين يقول من ثقافة العرب العالية العالية العالية ومن فقه العرب وفهمهم لحياتهم، قالوا كل حيوان إذا كانت أذناه بارزتين فهو يلد، وإن كانت أذناه داخلتين فهو يبيض. المهم حقيقة يعني وذكر أوصاف الطيور، وضع ضوابط وقواعد للطيور والحيوانات، كل ما كان كذا فهو كذا، كل العجيب إذا وضع توأم في يعني أول ولادة فيتبعها ثلاث ولادات مفردة ثم يكون رابع كذا، والعجيب قارن هذا شبه إجماع بين الناس كله. فسمعت الكلام هذا أوصل، لكن لا أدري الذي نقله من أي مكان نقله، فهل أحدكم يا أخوان سمعه أو قرأه؟ عارف؟ كل أهولي ملوك وكل صموخي بيوت. يعني الدكتور مرشد معي هنا يقول تقول كل أذون ولود وكل صموخ بيوت، هو نفس الكلام هذا. فاللي يجد الكلام هذا حقيقة يعني والله تقريبا يعني ذكر أشياء كلها أخذت سبحان الله من يعني معرفة الناس لحياة الحيوانات والطيور، ما يكون هذا بالاستقراء متتابع. طيب الدكتور ماجد بقي شيء من الكلام؟ انتهى فصل أحسن عليك. طيب فائدة أحسن عليك. ده الشيخ عمر يبدو غير موجود. تركي السحيم موجود يا شيخ. سمي تركي سلمك الله يا شيخ. الفائدة سلمكم الله في باب صفة الحج والعمرة، أنه من السنة لمن أراد أن يهل بالحج أو العمرة، وهي فائدة قصيرة مختصرة، أن من أراد أن يهل بالحج أو العمرة من السنة أن يقول قبلها سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم يلبي بالعمرة أو بالحج. وهذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد فعلها وذكرها الإمام البخاري. الحديث عندك ما يا تركي؟ لا والله الشيخ نص الحديث ليس موجود. طيب أعيد الفائدة الثانية شيخ. الله عليكم يا شيخ، أنه من السنة أن من أراد الحج أو العمرة قبل أن يلبي بالعمرة أو الحج أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثم يلبي، وقد وردت طيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد فعلها. طيب كيف من السنة يا شيخ تركي، هذا من منقولك أو من منقولك؟ لا شيخ من منقولي. من منقولي؟ من منقولي نعم، من كتاب السلسبيل أحسن الله إليك شيخ صاحب ليهي شرح منار السبيل، السلسبيل في شرح الدليل، عفوا يا شيخ السلسبيل في شرح الدليل للطالب. اي نعم. الكتاب معك تركي؟ لا والله يا شيخ احسن الله، كان نقلتها عندي وذكرتها في مذكرة الجوال. جزاك الله خير. بيتنك يا شيخ تركي تركي جماعة بالحديث أو بالقراءة النص من الكتاب أبشر يا شيخ أبحث عنه الله. طيب رأيك شهد رب مسعود. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة شيخنا بالنسبة للفائدة اللي ذكرها الشيخ الفاضل الحافظ ابن حجر أشار إليها يعني وقال وهي قل من تنبه لها، وشيخنا العباد أيضا في المناسك ذكرها. شيخ عبد الله. أيوه نعم شيخ. ابن حجر نص قال قل من تنبه لها هكذا. أي نعم قل من تنبه لها، اللي هي خلط التلبية بالتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح. لا ما نبي الخلط، نبي نقول قبل يهل. هو يعني قبلها أو معها أو هي ذكر هذه الفائدة عند هذه يعني. كلام الحجاج عبد الله معك الآن؟ لا ليس أمامي يعني. طيب. عطف عليه. من كتاب سيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله. نعم. قال من نازعته نفسه إلى لذة محرمة فشغله نظره إليها عن تأمل عواقبها وعاقبها وسمع هتاف العقل يناديه ويحك لا تفعل فإنك تقف عن الصعود وتأخذ في الهبوط ويقال لك ابق بما اخترت، فإن شغله هواه فلم يلتفت إلى ما قيل له لم يزل في نزول، وكان مثله في سوء اختياره كالمثل المضروب أن الكلب قال للأسد يا سيد السباع غير اسمي فإنه قبيح، قال له أنت خائن لا يصلح لك غير هذا الاسم، قال فجربني، فأعطاه شقة لحم وقال احفظ لي هذه إلى غد وأنا أغير اسمك، فجاع وجعل ينظر إلى اللحم ويصبر، فلما غلبته نفسه قال وأي شيء باسمي وما كلب إلا اسم حسن فأكل. وهكذا الخسيس الهمة القنوع بأقل المنازل المختار عاجل الهوى على آجل الفضائل. انتهى. ما شاء الله أنت الآن ما شاء الله تريد تثبت كلام القيم أن خص الحيوانات. وأيد ابن القيم. لا أنا قارئ فقط. هذا أنت والشمراني دشوري أمر دبر بليل لكن ونحن في الليل. يقولون في الأدب أن من أنواع الأدب التكلم بلسان الحيوانات، وأن الغرب يقولون أول ما تكلم في أمور العشق وما العشق الغرب ثم تبعوا العرب، وقالوا بأن ابن حزم رحمه الله أعظم من وصف هذا المجال، وسلم بعض المستشرقين لكلام ابن حزم، وأما العرب سبقت هذا الغرب في الأشعار، وأما التكلم بلسان الحيوانات أعتقد ذكر ابن المقفع في كلمه ودمنة أنه له حظ من هذا الفن، وأعتقد أحدهم نظم قصيدة على لسان الحيوانات أذكر أن أولها يقع خبرها أن الأسد أتى مولود صاح الصايح في الغابة لما دعا داعي بالأشبال مبشرا بأول أنجاب سعاد سباع الأرض والسماء. المهم قالوا هذه منظومة أعتقد عربية أي تزاحم الغرب في أن الكلام على سائر الحيوانات ليس بدعا أو ليس جديدا عند الثقافة العربية فهو قديم. طيب شكر الله لكم جميعا. أحد عنده فائدة اعتراض مداخلة؟ نعم أحسن إليك شيخ عزيز. نعم شيخ أحسن عليك. في الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري. نعم شيخ. يقول رحمه الله الفرق بين الغي والضلال أن أصل الغي أنا أقولها مختصرا أحسن عليك. نعم. أن نعم. أصل الغي أن أصل الغي الفساد وأصل الضلال الهلاك. وفي القرآن إذا ضللنا في الأرض أي هلكنا بتقطع أوصالنا. فالذي يوجبه أصل الكلمتين أن يكون الضلال عن الدين أبلغ من الغي فيه. ويستعمل الضلال أيضا في الطريق كما يستعمل في الدين، فيقال ضل عن الطريق إذا فارقه. ولا يستعمل الغي إلا في الدين ولا يستعمل الغي إلا في الدين خاصة، فهذا فرق آخر. والضلال بمعنى الضياع، ومنه قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى. والضلال يتصرف في وجوه لا يتصرف الغي فيها. الضلال مع الضياع. نعم. وذكر أيوة. منه قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى يبدو أي ضائعا. والله يبدو على إراد والله أعلم. قد يقول بعضهم عليه تحفظ لأن آية الضحى وجدك ضالا فهدى فيما أعلم ذكر فيها أنواع من التفاسير، منهم من قال كان ضالا في طريقه في أحد الطرق في سفر قبل النبوة فرد إلى الطريق الصواب في سفر. وقيل مراد بوجدك ضالا فهدى هي كقوله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمنا ما كنت تدري، يعني من أنت كالناس سواء، يعني لكن كلمة الضياع هنا ما أدري والله يا شيخ. هو فصل فيها أحسن عليك تفصيل، قال أي ضائعا في قومك لا يعرفون منزلتك. ويجوز أن يكون ضالا أي في قوم ضالين، لأن من أقام في قوم نسب إليهم. نعم وعاكم شكر بارك أحسن عليك شيخنا. شيخ راشد تفضل. شيخ عبدالله. شيخ راشد. نعم. الكلام الذي أشرتم إليه شيخنا في بالنسبة لشاخصة الأذنين أنها تلد والممسوحة أنها تبيض موجود في كتاب الحيوان للجاحظ. نعم. يقول ويزعمون أن أسك الآذان والممسوحة من جميع الحيوان أنها تبيض بيضا، وأن كل أشرف الآذان فهو يلد ولا يبيض، ولا ندري لما كان الحيوان إذا كان أشرف الآذان ولد وإذا كان ممسوحا باض. ولآذان الخفافيش حجم ظاهر وشخوص بين، وهي وإن كانت من الطير فإن هذا لها، فهي تحبل وتلد وتحيض وترضع. انتهى. وطيب هو اللي قرأها الأخ هذا خمس دقائق شيء غير طبيعي، ذكر ألوان وذكر الحوافر وذكر الضوابط. منو؟ على كل طيب هذا الشيء. طيب يا شيخ عبد الله المسعود مشارك الله. أيوة شيخنا من صحيح البخاري بوب باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة، ثم دخل الحديث وفيه حتى ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. قال ابن حجر المراد قال والمراد بالإهلال هنا التلبية، وقوله عند الركوب أي بعد الاستواء على الدابة. وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته. انتهى. الله أكبر. شيخ تركي السحيم. تركي نعم يا شيخ الله يحفظك. خلاص كفاك أخوك الشيخ عبد الله البحث، جزاك الله خير. جزاك الله خير، حتى أنا وجدت الشيخ صحيح البخاري. جزاك الله خير. على كل حال سبحان الله العظيم، هناك كتب، يا ليت كلنا شيخ ماجد ما حصل لي، لعل يكون لنا حظ إن شاء الله جميعا نسمع منك كتاب عن السنن المنسية وكذا، من بعد يعني تكون يعني كل يوم نقرأ في منها سنة، في كتاب الوصية في السنة المنسية هيفاء الرشيد، كتاب لعبد الملك القاسم عن السنة، وأيضا أحد طالب علم يماني، وكل حاجة تضمنت أشياء يعني أغفلها الناس أو كثير من الناس وخاصة طلاب العلم، وإذا طلاب العلم تركوا هذه السنن وميتت. ولهذا يقول بعض العلم يعني ينبغي لطالب العلم والقدوة أن يعمل سنن التطوع حتى لا تهجر. شكر الله لكم جميعا. طيب الله يسلمك، ادع الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.